بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لباس الصوف. بعد أن ذكر لبس القطن والكتان، في أول كتاب اللباس أن بصران كان يلبس، كان أحب الثياب إليه أن يلبس الحبرة، وذكرنا أنها تصنع من ال يعني هي مخططة من كتان أو قطن. ذكر هنا لباس الصوف. قال المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وعليه جبة، وعليه جبة من صوف. أخرجه البخاري في باب في اللباس في باب جبة الصوف بالغزو. ولعله أراد أن يشير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الصوف في الغزو الذي يحتاج إليه فيه في الأغلب لبرودة الليل في الصحراء وفي الشتاء، وليس أن لبس الصوف مقصود لذاته، وكذلك كان هو المتيسر لهم، فإن الصوف اتخذ من الغنم، وهذا كان من أيسر الأشياء عليهم. وأما القطن فلم يكن يزرع عندهم، وكذا الكتان، وإنما يؤتى به من خارج الجزيرة، فليس في لبس الصوف فضيلة، وإنما هو من الثياب المباحة الجائزة التي عند الحاجة إليها يعني يلبسها المسلم، ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بلبسها، وإنما نشأ التعبد بلبس الصوف، وإليه على الصحيح ينتسب الصوفية إظهارا للزهد وإيثارا للخشونة. الصوف يتميز بخشونة، فهو يريد أن لا يعود نفسه الثياب الناعمة، فقصدوا إلى لبس الصوف حتى صار شعارا، حتى سموا صوفية. وهذا أمر مبتدع لم يكن في دين الله سبحانه وتعالى في القرون الثلاثة الأولى، وإنما نشأ الفعل والمصطلح بعد ذلك. وثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة من صوف لا ينافي لبس غيره من الثياب، فلم يكن هناك مثلا فرقة قطنية ولا كتانية حتى يوجد من يرغب في الصوف ويزعم أن ذلك لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. وكما ذكرنا كان هذا إثارا للخشونة، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد من لبس الصوف خشونته، وإنما لبس ما تيسر صلى الله عليه وسلم، فقصد تعذيب النفس وقصد حرمانها من الشيء الطيب ليس من مقاصد الشريعة، وإنما هو من طرق التهذيب المنكرة التي دخلت على أهل الإسلام من غيرهم من الأمم. وأما أهل الإسلام فإنهم يهذبون أنفسهم بالعبادات وبإصلاح القلب وأعماله بتناول ما تيسر من طعام أو لباس أو مسكن، وليس القصد إلى حرمان النفس من شيء معين إلا ما ورد به الدليل من الصيام مثلا والقيام، فهو فيه حرمان للنفس من الطعام والشراب مدة، والقيام فيه حرمان من النوم والراحة مدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك نقول تهذيب أهل الإسلام ليس بالحرمان، وإنما بتناول ما تيسر مع الاستعداد لتناول الخشن إن لم يوجد حلالا غيره. وهذا الأمر وهو استعداد المسلم أن يتحمل صعوبة العيش إذا كان ذلك هو الحلال الذي لا يرد غيره، أو إذا كان يطلب منه لسهولة العيش أن يبيع شيئا من دينه أو أن يفعل الحرام، لم يستجب لهذا الطلب، وإنما هو مستعد لأن ينام على الحصير وأن يرقع الثوب وأن يلبس الخشن وأن يحرم لذيذ الطعام والشراب إذا لم يكن هناك بد من ذلك، لا يختاره، لا يقصده اختيارا، ولكن إذا حدث تحمل ورضي ولم يلتفت إلى مثل هذا. والله أعلم. عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصبغ باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. وهو متفق على صحته. قال ملبدا أي مرقعا، كساء ملبد، كساء مرقع. صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثوب المرقع صلى الله عليه وسلم، يقول وقد لبدت الثوب ولبدته ونبدته وألبدته، يقال للمرقعة للرقعة التي يرقع بها قب القميص القبيلة، وللرقعة التي يرقع بها صدر القميص اللدة. الثوب الملبد هو المرقع، وهذا فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم، إزاره غليظ وثوبه وكساؤه مرقع صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود، أخرجه مسلم. المرط كساء يؤتزر به، الأكسية دائما يبقى شيء غليظ يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط شعر أسود، لونه أسود، والشعر أصلا يجعل من الماعز، فهو أيضا خشن وليس بلين، وهو صلى الله عليه وسلم لبسه حسب ما تيسر كما ذكرنا. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. في إسناده ضعف، وإن كان ثابتا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولبس الصوف وكان يجيب دعوة المملوك، وكل أجزاء هذا الحديث لها شبه. لبس ركوب الحمار هذا ثابت في الصحيح، حديث معاذ في الصحيحين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ولبس الصوف سبق أول الحديث حديث المغيرة المتفق على صحته الذي رواه البخاري، وإجابة دعوة المملوك ثابت أيضا في عدة أحاديث. عن أبي بردة قال أبو موسى يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح ضاء، لحسبت أن ريحنا ريح الضاء. أخرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح، ورواه أبو داود. عن أبي بردة قال أبو موسى يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء يعني المطر فأدى إلى ظهور رائحة الصوف، يبدو أنه يعني صنع بطريقة بدائية لم تذهب ما به من رائحة، إنما هم ينسجونه عندهم، وبالتالي بقي أثر رائحة الضأن في الأكسية أو الملابس الصوفية التي يلبسونها، فهي ملابس من صوف صنعت بطريقة بدائية. يقول يريد أن ثيابهم كانت من الصوف. وقال وهو بن كيسان رأيت ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الخز، سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وأنس. ولبس الخز هذه قضية فيها خلاف وتفسير الخز فيه خلاف. الخز هل هو الحرير أم هو الصوف؟ لكن ثبت من عن جماعة الصحابة أنه لبس الخز. يقول المحقق والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف، وده الأقرب أنها مخلوطة، وقدر الحرير فيها أقل من 4 أصابع، أو أن من ثبت أنه لبسه من الصحابة لم يكن بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا قدر 4 أصابع. فالحرير المأذون في خلطه في الأنواع الأخرى من الثياب أن يكون قدر 4 أصابع في الثوب، مساحة كف الإنسان أو أقل من نصف كف الإنسان. السدى واللحمة اللي هي أنواع الخيوط بتحط طريقة النسجة المتشابكة. الحديث 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أخرجه عبد الرزاق في إسناده ضعف، ولكن قال الحافظ قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود لبسه 20 نفسا من الصحابة فأكثر. قال معمر بن سليمان عن أبيه رأيت على أنس برنسا أصفر من خز، أخرجه البخاري. قال محمد بن زياد رأيت على أبي هريرة كساء خز أغبر، كساه إياه مروان. وقال هشام بن عروة رأيت على عبد الله بن زبير مطرفا من خز أخضر كسته إياه عائشة. هذا دليل على أنهم كانوا يلبسون الخز، والظاهر أنه ليس من الحرير إلا قدرا يسيرا. باب تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى ان عمر يعني رأى حلة سيراء، وعن نافع بن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. قال رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة. قال ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. متفق على صحته. الحلة السيراء التي فيها خطوط وتسمى المسير للخطوط التي فيها كالسيور، قيل حلة سيراء كما قالوا عشراء. قال أبو زيد الأنصاري السيراء برود يخالطها الحديث. وفي الحديث جواز صلة الأخ المشرك وأن يبر معه بالمال دون الطاعة في أمر الدين وفي الرأي والمشورة. قد يقال فكيف أعطاها عمر أخاه وهو فعل محرم ولا يجوز التعاون على إثم العدوان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها. فكساه يعني معنى ملكه الثوب، وليس أنه أعطاه إياه ليلبسه. وطالما احتمل الأمر استعمالا حلالا واستعمالا حراما لم يمنع منه الكافر ولم يمنع من شرائه المسلم، وإنما ينهى عن الحرام. ويمكن أن يكون عمر قد علم أو احتمل على الأقل عنده أنه سيكسوها النساء، كما في الرواية التي أخرجها مسلم قال رأى عمر عطارد وطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء ذكر الحديث وقال فلما كان بعد ذلك أثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك شققها وده دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم إياها ليشقوها لا ليلبسوها ليشقوها وتلبسها النساء يحتج بحديث عمر على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فيحتاج من يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إلى الجواب وقد ذكرناه لأنه هو احتج به قالوا لو كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لما جاز لعمر أن يعطي أخاه الحلة المحرمة على الرجال فيقال ومن أدراكم أن عمر قد أعطاه إياها ليلبسها إنما كساه لعله يكسوها النساء الاحتمال لا يحرم طالما أني لا أدري على وجه الجزم أو غلبة الظن أن فلانا يستعمل هذا الشيء الذي أبيعه أو أهديه له في حرام جاز لي أن أعطيه إياه طالما لم يتمحض للحرام ولم يغلب على الظن ويؤمر هو بالطاعة وينهى عن المعصية فهذا الاحتمال مسقط للاستدلال بهذه القصة من وقائع الأحوال عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة رواه البخاري وروى شعبة عن خليفة بن كعب قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق على صحته كأن ابن الزبير حمله على عمومه هذا مذهبه الذي خالفه فيه غيره من العلماء بل انعقد الإجماع على إباحته للنساء ونص النبي عليه الصلاة والسلام على إباحته للنساء ففهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه للعموم من هذا الحديث لا يعتد به لمخالفته النص والإجماع وهو صحابي جليل لكن إنما يعتبر قول الصحابة إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة وإذا لم يختلف الصحابة فأما إذا اختلفوا فليس بعضهم حجة على بعض وهذا الحديث دليل على أن من مات يلبس الحرير مصرا عليه يحرم من دخول الجنة أو أنه إذا دخل الجنة لم يكس الحرير ويقدر الله عز وجل عليه أن يرغب عنه ولا يلتفت إليه ولا يريده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه أخرجه أبو داود الطيرسي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن داود السراج لم يوثق غير ابن حبان وقال ابن المديني مجهول لا أعرفه ورجح ابن حجر أن قوله فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولبسه أنه مدرج وإن كان هناك شواهد لصحة معنى هذا الحديث ولأنه في بعض الطرق وقد صحها الشيخ الألباني وإن دخلها لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة هذا دليل على ترجيح القول بأنه يدخل الجنة ولا يريد الحرير عن حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب أو أن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه متفق عليه فالجلوس على الحرير كاللبس كما قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، ما لبس يعني فرشة وجلس عليه. فالجلوس على الحرير للرجال محرم، لا يجوز أن يجعل كساء الكراسي أو تجعل المخدات أو فرش السرير أو نحو ذلك من الحرير، ها؟ ولا السجاد، لا يجوز أن يجعل الحرير في شيء مما هو للرجال إلا قدر الأربعة أصابع. المقصود بهذا الحرير المعروف الطبيعي المصنوع من يعني الذي يستخرج من دود القز. قال متفق عليه، لم يذكر مسلم في روايته أن يجلس عليه. ورأى ابن مسعود ابنا له عليه قميص من حرير فخرقه. باب قدر ما يرخص فيه من الحرير. عن أبي عثمان النهدي يقول أتانا كتاب عمر ابن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. اتفق على صحته. وروى الشعبي أن عمر الخطاب خطب بالجبية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة. أخرجه مسلم. وقال قتادة رخص عمر في موضع إصبعين وإصبعين، إصبع وإصبعين وثلاث وأربع من أعلام الحرير. والظاهر أن هذا أن أو في الحديث إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ليس على الشك، بل هو على التخيير. واختار عمر إصبعين فقط من باب الاحتياط. وثابت ذكر الأربع أصابع بالجزم في روايات صحيحة. وروي عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال أخرجت أسماء جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقال هذه كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ليستشفى بها. أخرجه مسلم. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة لها بعض الأجزاء الحرير. فالمكفوف بالديباج يعني الأكمام ما تني عليها زي ما عمل لها زيجزاج من الديباج. عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو مثل الذي قبله. روي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. أخرجه أحمد وأبو داود خصيف سيء الحفظ، لكن أخرجه أحمد بإسناد آخر صحيح. المصمت والثوب الذي جميعه حرير. قال معمر عن قتادة أنه أتي ابن المسيب وعلى ابن المسيب ساج مزور بالحرير. أنه وقال قتادة كان ابن عمر يكره أعلام الحرير في الثياب. العلم زي الخط، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن في قدر أربعة أصابع. هل هي أربعة أصابع فقط أم بطول الثوب فيها احتمال؟ والله أعلم. والأحوط أن لا يزيد على قدر أربعة أصابع لو جمع الحرير الذي في الثوب. باب الرخصة للرجال في لبس الحرير للحكة والقمل يعني. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. متفق على صحته، يعني جرب أو نحو ذلك. كل الثياب تحدث له حساسية أو يعني رغبة في الحك، يمكن يكون جرب أو غير ذلك. فلم يكن هناك من أنواع الثياب المعروفة التي تمنع هذه الحكة إلا الحرير، فأذن لهم في لبسه للحاجة. عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهم في قمص الحرير في غزاة لهما. هذا حديث صحيح، صحيح مسلم. وقال ثابت: رأيت أنس بن مالك ابن مالك لابس رانين من ديباج في فزعة فزعها الناس. رانين ثوب أيضا، بيقول كالخف إلا أنه لا قدم له، أطول من الخف. يعني تلبيسه كده من غير رجل، زي اللي بيسموها ايه بقى، بيلبسوا كم كده دلوقتي النساء، ففي بيلبسوا ايه معصم، ففي بقى ساق بقى اللي هو ران، ده ران ورانين. باب الرخصة للنساء في لبس الحرير. عن علي قال: اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق على صحته. وفاطمة رضي الله عنها فقط، ولكن فاطمة وأمه و يعني أقاربه من النساء. عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال الترمذي: حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح. وروي عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معناه. وروى الزهري عن أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. قال الإمام: واختلفوا في افتراش الحرير النساء. حديث أم كلثوم رواه البخاري. باب العمامة والتقنع. قالت عائشة: قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا. قناع يعني يلبس قناع. ذا في قصة الهجرة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعرف دخوله على أبي بكر، ودخل في وقت الظهيرة. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. كانت إذا اعتم يعني ليس على الدوام يلبس العمامة، وإنما يلبسها عند الحاجة إذا أراد أن يتقنع. أحيانا يلبسها وأحيانا يخلعها. وقال جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وقال سليمان بن خربوذ: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. ضعيف. قال محمد بن قيس: رأيت ابن عمر معتمة وقد أرسلها بين يديه ومن خلفه، فلا أدري أيهما أطول. يعني ممكن يخليها من ناحيتين دول غطرة كده، ممكن يخليهم من إيه؟ من وراء، والأكثر على أن تكون من خلف. ورأيته مصفر لحيته، ورأيته محلل أزرار القميص، فاكك الأزرار. ورأيته واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو جالس. هذه كلها تدل على الإباحة، ورد على من قال أن هذا ينهى عنه. قال معمر عن ليث عن طاووس: في الذي يلوي العمة ولا يجعلها تحت ذقنه. قال: تلك عمة الشيطان. أخرجه عبد الرزاق بإسناد ضعيف. قال ابن قدامة: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء، تحت الحنك اللي هو كده، ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا شق نزعها. طبعا المسألة دي مسألة مبنية على العرف في أن هذه العمائم على صفة عمائم أهل الإسلام والعمائم أهل الذمة أمر مبني على العرف ليس فيه نص. قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إصابة دسماء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عصب على رأسه حاشية برد وأراد بالعصابة العمامة، وقول دسماء أي سوداء. وسئل مالك: أيكره القناع؟ قال: نعم، إلا من حر أو برد، وما علمته حراما، وليس التقنيع من لباس الذين كانوا من خيار الناس. وكنت أرى أبا النضر يقنع رأسه في الشتاء من البرد، الدنيا برد فيلبس قناع يغطي بها وجهه. قال مالك: بلغني أن سكينة بنت الحسين رأت بعض ولدها مقنعا رأسه، فقالت له: اكشف عن رأسك، فإن القناع زينة بالليل ما ذلتهم بالنهار. الرأس ايه؟ يكشفه كله بقى، وهو بيغطي كله، القناع ده بيغطي خالص فبيشيله خالص. هذه من السنن التي من سنن العادات، الأحاديث تدل على إباحة ذلك، ومن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له الثواب في ذلك، أن يفعل أحيانا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أن هذه تكون صفة لازمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم، دليل على أنه كان أحيانا لا يعتم، وأحيانا كان يلبس القلنسوة، وأحيانا كانت تقع منه، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء أربعة ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته. قال الراوي: لا أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يلبس القلنسوة لتقية، يعني كما نقول، ولو وقعت لم يضر ذلك، فالأمر واسع. بتقول إيه؟ ماشي، بس المهم أنه كان في وقت من أوقات مش لابس لوحده، يعني كده لا، مفيش بنفسه، يعني إلا في الحج والعمرة بالتأكيد. أقول قبل هذا أستغفر الله. اللبس المستطيع للملابس غالية الثمن وهو معه مال جائز؟ جائز، لا بأس بذلك، ولكن لا يسرف. كيفية الجمع بين لبس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه اللباس الزهيدة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما وجدوه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، هذا الذي تأثر لهم لانشغالهم في طاعته عز وجل وإنفاقهم الأموال في سبيل الله. ولا شك أن لو قلنا، يعني كما ذكرنا، لبس الغالي من الثياب جائز، ولكن الأولى أن تفعل ماذا؟ أن تنفق في سبيل الله، الاستثمار الحقيقي. حديث: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، يدل على استحباب قضاء ركعتي الفجر بعد شروق الشمس. نعم، يدل على أن هذا أفضل من أن يصليها بعد الصلاة قبل الشروق، وإن كان جائزا. وكيف كان الصحابة يتحصلون على الحرير وهو ينسج، يستخرج من القز ويصنع بالماكينات الحديثة؟ يا عم ده طول عمرهم موجود، هو يصنع بالماكينات الحديثة في زماننا، قبل كده كان بينسج، يا المغازل الأدوية. كيف يكون عقاب لابس الحرير أن إذا دخل الجنة أن لا يتطلع إلى نفسه بعد أن يدخل الجنة؟ هو ده نوع من النقص بالنسبة إلى غيره. أما العقوبة فقبل ذلك، إما أن يعاقب في الدنيا أو في القبر أو يوم القيامة إن لم يتب أو يعفو الله عز وجل عنه، وقد يدخل النار. ولكن إذا دخل الجنة لم يلبس الحرير نقصا، وإن كان لا يتعذب بذلك، لكن بلا شك أنه أنقص. ها؟ صحيح. يقول أنه يصلي في بعض المساجد الظهر العصر يوميا لقربه من عمله. حدث أن أحد العوام أخرج زجاجة فيها عطر كحولي ورش موضع السجود، فكان يتحاشى الصلاة في هذا المكان لفترة ثم نسي، هل يجوز؟ إذا جف فقد زال على الراجح، زال حكم النجاسة لأن الجفاف مطهر. كفارة الغيبة مع التوبة إلى الله عز وجل، لا شك أن الذي يجزم بأنه يزيل عنه الإثم أن يستسمح صاحب الحق، ولكن إن كان يؤدي إلى مفسدة فليستغفر له وليذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالشر. ليس دليلا خاصا، ولكن أن يحسن إلى من أساء هو إليه، أن إذا أسأت فأحسن، وأن يذكره بالخير يعني يخالف ما كان قد ذكره بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة حين قالت يكفيك من صفية كذا وكذا أن تذهب فتخبرها، لأن ذلك يؤدي إلى إغار السبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله.